بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن الله حق إن وعد الله حق فلا تغر ذهب نفسك عليهم

والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو من عمره الحساب إن ذلك على الله يسير النهار في الليل Yeah. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما